الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة بحول الله وكرمه وجوده من كل أسبوع بتوفيق مولانا وإعانته موعدنا مع تفسير كلام مولانا عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الأحبة الكرام، وما زلنا مع الآية 102، قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فذكرنا أن بني إسرائيل اليهود لعنة الله عليهم كفروا نبي الله سليمان، وقالوا بأنه كان يسخر هذا الملك بالسحر. وذكرنا شيء من تفسير هذه الآية العظيمة، واليوم معنا أقسام أو أنواع السحر، وكذلك طرق أو بعض طرق علاج السحر. أيها الأحبة الكرام، في هذه الآية الكريمة رب العزة سبحانه يقول: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعلمون منهما، أي يتعلمون السحر، وهذا السحر يعني يفرق بين المرء وزوجه، بين الزوجة وزوجها، فهو سحر التفريق، وهذا نوع من أنواع السحر عافانا الله والمسلمين أجمعين، بالتفريق بين المرأة وزوجها، والتفريق الزوج عن زوجته، ويصرف الرجل عن زوجته ويبغضه إليها ويبغضها إليه كذلك، والشياطين تحب ذلك وتسعى فيه بكل ما أوتيت من قوة، وهو أحب شيء إليها، حتى أن الشيطان كل يوم ينصب عرشه على الماء ويبث سراياه، فإذا جاء آخر اليوم جاء جنوده فهذا يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، يعني مثلا: ما تركته حتى زنى، عافانا الله المسلمين، يقول: ما صنعت شيئا. يأتي آخر يقول: ما تركته إلا وفعل كذا وكذا، مثلا قتل، جزاك الله خير أبو حميد، ربي يرضى عنك حبيب، وهكذا إلى أن يأتي إنسان فيقول، شيطان يعني يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، نسأل الله العفو والعافية. فيقول له: أنت نعم أنت، ويلتزمه، يعتنقه ويلبسه تاجه. هذا يدلك على أنه ينبغي للرجل أن يكون عاقلا في إدارة بيته، لأنه في الحقيقة يا إخواني كثير من مشاكل البيوت يمكن أن تتلاشى ولا يكون لها أثر بتوفيق الله سبحانه، وكثير من مشاكل البيوت تثار وتكثر وتكبر من لا شيء، من كلمة، من سوء ظن في الغالب. والعاقل الذي يستقرئ سير الصالحين وله فيهم أسوة حسنة، بل لك في رسول الله أسوة حسنة. حدث في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف، وليس خلافا يسيرا، أكثر من مرة، وهي أكمل البيوت، أكمل البيوت إيمانا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، ورغم ذلك حدث فيها بعض الخلاف، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علمنا كيف نداوي هذه الخلافات ونستأصلها من أصلها صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا السحر، القسم الأول سحر التفريق، نسأل الله العافية، وهذا مقصود أن يفرق بين الزوج وزوجته، يجعله يراها سيئة جدا وهي جميلة، يراها قبيحة، وكذلك يكره الزوجة في زوجها، يجعلها تراه قبيحا وغير ذلك. وأنا والله حدثني أخ من إخواني الثقات الذين أعرفهم من أكثر من 30 عام، يعني تزوج امرأة صالحة جدا من أهل الصلاح، وما شاء الله على قدر جميل من الجمال، هكذا ويذكر لي، فإذا بي يقول يعني أراها قبل الزواج من أجمل نساء العالمين، ليلة الزواج سبحان الله، لما جئت أبني بأهلي أنظر إليها وكأنها يعني أسوأ إنسانة في الدنيا كلها. إيه والله بقول نفرت عنها وبعد ولم آتي إلى الفراش، جلست أفكر أليس هذه فلان فلانة. يقول والله يعني وأنا عندي هم أكثر من الجبال. يقول سبحان الله، إيش اللي كنت أراه شهور طويلة وأنا يعني عاقد عليها. الشيطان عمل له سحر عافانا الله إياكم حتى يكره هذه الزوجة وحتى كذلك تنفر منه. يقول والله بقيت على ذلك مدة طويلة. بعض إخواننا الكرام قدر وذهبنا إلى بيته ووفق الله تعالى، قرأنا سورة الفاتحة وشيء من سورة البقرة، فأنطق الله تعالى الجن الذي عليه وقال السحر في المكان الفلاني. إيه والله هذه، والله ذكرتها هذه اللحظة فقط، ما كنت أذكرها قبل ذلك تماما. قال فذهب أخ من إخواننا أمامنا أمام المتحدث، وذهب وجاء بهذا السحر وأحرقناه. قام الأخ كأنه ليس به ألم بفضل الله تبارك وتعالى، وإذا به يرجع إلى أهله كأحسن ما كانت وأحسن ما كان. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هناك نفوس شريرة فعلا لا تحب الخير لعباد الله، تكره أن ترى فلان في نعمة، تكره أن ترى فلان في خير، تكره أن يوفق فلان مع فلانة، تكره أن ترى فلانة زوجها يحبها هكذا. ولعل هذا يبتلى به المرء من بعض الأقارب والعياذ بالله. ولذلك من الحكمة إذا كنت في نعمة فرعاها، ارعى هذه النعم ولا تحدث بها إلا أحبابك. يا إخواني، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه سورة يوسف، ففي سورة يوسف لما رأى يوسف رؤيا صالحة قال أبوه له النبي الكريم: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إخوانه، ولكنه لما علم طبائعهم أنهم لو علموا أن سيؤول أمر إلى خير عظيم سيحسدوا ويبغوا عليه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الرؤيا: من رأى منكم رؤيا يحبها فلا يخبر بها إلا من أحب. يحدث بها مين؟ أحبابه، اللي يحب لك الخير ويفرح لك ويسعد للخير اللي عندك ويتمنى لك المزيد. أما أن تخبر بها أي أحد، ولذلك قال علماؤنا من الحكمة إذا كان الإنسان في خير لا يخبر به إلا من يحب له هذا الخير، لا يخبر به أي أحد، لأن النفوس ما من صاحب نعمة والعياذ بالله إلا وهو محسود، نسأل الله العافية والسلام. القسم الثاني من أقسام السحر يسميه السادة العلماء سحر الجنون. والسحر طبعا أهل السنة والجماعة كما ذكرنا أنه له حقيقة، وهذا السحر عافانا الله إياكم يؤثر في الأبدان بعد أمر الله، كما قال الله في هذه الآية: وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الساحر أضعف ما يكون، أضعف ما يكون. وذكر يعني أنا شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظ الله أنه منذ كان في الإعدادية والثانوية في بلدتهم ساحر كبير جدا، وكان أي واحد يأتي يتزوج في البلدة لا بد أن يذهب إلى هذا الساحر يديله فلوس علشان يعدي الليل على خير، أو والله علشان ما يعملوا السحر ويربطوا عن أهله فلا يستطيع أن يأتي أهله. كل واحد يأتي يتزوج، فالشيخ يقول كنت في الثانوية، ثم يعني بعد ذلك لما يعني شاء الله يعني خطب وجاء معاد زواجي ذهبت إليه قلت يا فلان أنا معاد زواجي اليوم الفلاني وأتحداك أن تستطيع أن تفعل شيئا أمام القرية كلها. إي والله. قال هتشوف. قال سأرى أنا وأنت. الشيخ محصن نفسه بالأذكار بسورة البقرة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له حسبي الله ونعم الوكيل هكذا. يقول وأهل القرية عن بكرة أبيهم منتظرين هذه الليلة عشان يشوفوا الشيخ وحيد العمال يقول عنه ويتكلم في الدين وهذا التحدي الذي أعلن على الملأ. أول ليلة عدت بسلام، ثاني ليلة بسلام، ثالث ليلة بسلام، وصاحبنا كاد يحترق حتى علم الناس أن كيده ضعيف. فاجتمع في مكان وكان يقوم بسحر، فذهب يقول الشيخ عليه السلام قرأت سورة الفاتحة وأنا موجود، فأبطل الله سحره أمام الناس. فالساحر كما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، ومن أقوى سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من أقوى الأدوية علاجا للسحر كثرة ذكر الله تعالى واللجؤ إلى الله عز وجل، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى يعني طرق علاج السحر بإذن الرحمن الرحيم. القسم الثاني سحر الجنون وأعراضه والعياذ بالله الشرود والذهول والنسيان، ويحدث هبل وخبل للإنسان نسأل الله العافية والسلامة، ويجمع ذلك كل عدم القدرة على التحكم في نفسه وتصرفاته، ويسبب هذا اقتران الشيطان بالمصاب نسأل الله العافية، وتأثيره على مخه نسأل الله العافية والسلامة والحفظ لنا ولكم يا رب العالمين. وليس كل جنون يكون بسبب اقتران الشيطان بالإنسان وسيطرته على مخه، وإنما هناك أنواع أخرى أسبابها عضوية، ويرجع في ذلك لتشخيص الأطباء. قسم ثالث اسم سحر المرض عافانا الله والمسلمين، وهذا النوع من السحر يأخذ شكل مرض من الأمراض، إلا أن سحر المرض يختلف كما ذكر أهل العلم عن الأمراض العضوية في أنه ربما انتقل من موضع في الجسم إلى موضع آخر ودون ما سبب محسوس، هذا يسميه أهل العلم سحر المرض. مريض ويروح يكشف عند الأطباء يجد ما ليس عنده أي علة، يعني بطني تؤلمني، هذا المكان يؤلمني باستمرار، يتنقل هنا يتنقل هنا، أحيانا يأتي في ظهري، يجي الطبيب يكشف، يأتي الطبيب يعمل أشعاعات، لا شيء. يبقى هنا الإنسان عندما يجد ذلك يلجأ بعد أمر الله تعالى للرقية، للرقية، ويحصن نفسه، يواظب على الصلاة والجماعة كما سيأتي معنا بإذن الرحمن الرحيم. يقول الشيخ جمال الدكتور جمال عبد الباري من الحالات التي رأيتها بنفسي حالة مهندس كيميائي جاء عند إجراء الفحوصات الطبية له يتضح أنه مصاب بالضغط والسكر وحصى في الكلى، وفي اليوم التالي نقوم بعمل نفس الفحوصات نجده معافا سليما 100%. يعني حين المرض يظهر حين المرض لا يظهر، فهذا يسميه العلماء سحر المرض نسأل الله العافية. وروى مالك في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها اعتقت جارية لها عن دبر، كما ذكرنا الحديث قبل ذلك، عن دبر يعني بعد موتها، وإذا بها سحرت أمنا عائشة سحر المرض، أصيبت أمنا عائشة رضي الله عنها بمرض بعد ذلك، فدخل عليها سندي نسبة إلى السند، فقال إنها مطبوبة يعني مسحورة، فقالت من طبني؟ قال امرأة من صفتها كذا وكذا، وقال في حجرها صبي قد بال، فقالت عائشة ادعوا لي فلانة لجاريتها التي تخدمها، فوجدوها في بيت جيران لها في حجرها صبي قد بال، فقالت حتى أغسل بول هذا الصبي، فغسلته ثم جاءت، فقالت لها عائشة أسحرتيني؟ قالت نعم. قالت ولما؟ قالت أحببت العتق وأحببت تعجيله. ورواه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. يبقى هذا السحر النوع الثالث، سحر قسم رابع سحر المحبة نسأل الله العافية. يقوم الساحر عافانا الله إياكم بعمل سحر الإنسان يحب إنسان في الحرام حبا عظيما، وأحيانا الزوجة الظالمة تذهب إلى ساحر تأمره وتدفع له وتشرك مع الله غيره حتى تعمل سحرا لزوجها حتى يحبها حبا عظيما، فتؤثر عليه بعد أمر الله تعالى، ولذلك يصادف ضعف إيمان عند الزوج حتى ينقاد هذا الزوج لها ويكون في يدها العوبة عافانا الله والمسلمين أجمعين. وهناك سحر يسميه الأستاذ العلماء سحر التهييج، وهذا السحر أفحش ما يكون، إذ يجمع السحر وطلب الفاحشة، حيث يسعى الساحر إلى تهييج قلب ذكر أو أنثى لمجامعة الطرف الآخر نسأل الله العافية والسلام. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في روضة كتاب روضة المحبين في الباب 28 في من يعني ذكر قصة شاب صالح وامرأة هوته ولها زوج فأتى فأبى فذهبت فعملت له سحرا نسأل الله العافية فاشتد طلبها في قلبه فقام يصلي وقال لأبيه قيدني يعني اربطني بسلسلة لأنه خاف على نفسي من هذا السحر وإذا به يخور كما يخور الثور ثم هدأ ثم قدر الله أن مات بعد ذلك. وطبعا تأثير السحر أي نعم ثابت ولكن لا يكون إلا بقدر الله، يمرض المريض بقدر الله ويحيى الحي ويصح الصحيح ويغتني الغني ويفتقر الفقير ويموت الإنسان، كل ذلك بقدر الله. ولكن إذا أخذ الإنسان أهبة الاستعداد وتحصن التحصنات اللازمة بفضل الله تعالى لا يضره شيء إن شاء الرحمن الرحيم. وهناك ختاما سحر يسمي العلماء سحر الخمول، ومن أعراض الانطواء والعزلة والصداع الدائم، ويحب المسحور في هذه الحال الصمت الدائم وشرود الذهن نسأل الله العافية والسلام. أيها الأحبة الكرام، هذا شيء من يعني أنواع السحر. وأما طرق علاجها فذكر السادة العلماء كبار العلماء في زماننا كالعلامة ابن باز رحمة الله عليه وغيره، قالوا من أقوى الأدواء في علاج السحر كتاب الله عز وجل والأذكار. يقرأ على المريض سورة الفاتحة، آية الكرسي، سورة الإخلاص والمعوذتين، ويدعى له اللهم رب الناس الأدعية الواردة في السنة، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ويكرر هذا 3 مرات. ويدعى أيضا ينظر إلى أن جبريل جاء فرق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأذكرك أخي أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من وطأ الدنيا وأكملهم إيمانا وسيد ولد آدم سحر رسول الله سحر صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح سحرته اليهود في مشط ومشاطة، يعني المشط اللي كان يرجل به شعرة أخذوا مشاطة من هذا المشط يعني بعض الشعر الذي يكون في المشط، وعقدوا عليه ونفثوا فيه ووضعوه في بئر يقال له بئر ذروان في أسفل البئر، حتى رسول الله يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. أي شيء؟ جاءت رواية فسرت هذا حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيه عليه الصلاة والسلام من شدة السحر، وهو رسول الله محمد. ولو قلت كيف يسحر رسول الله؟ الجواب كما نص السادة العلماء: المرض والصحة والجوع والإحساس بالبرد وغير ذلك من أمور الدنيا التي تعرض لأي أحد تعرض وتقع على الأنبياء. أما الشرع الحنيف المبارك فقد حفظ الله رسوله في البلاغ فيه، فما زاد ولا نقص لا في حال صحة ولا في حال مرض بإجماع أهل العلم عليه الصلاة والسلام. حتى جاءه جبريل فقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عائشة: أشعرت يا عائشة أن الله أفتاني فيما استفتيت فيه؟ جاءني ملكان أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال أحدهما الآخر: ما بال الرجل؟ يعني ما باله مريض؟ قال: مطبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: طبه في ماذا؟ أي سحره في ماذا؟ قال: سحره طبه في مشط ومشاطة، وجعله في طلع نخل ذكر، ووضعه في بئر ذروان. فأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه وقام معهم، فذهبوا إلى البئر فوجدوا ماء مثل ماء الحناء، واستخرج السحر صلوات ربي وسلامه عليه وعافاه الله تبارك وتعالى. فقال السادة العلماء: يدعى للمريض بمثل هذه الأدعية، لا بأس يعني أن يرقى المسحور بالدعوات الواردة في السنة وبغيرها من الدعوات الصالحة، اللهم اشفيه، اللهم عافيه، اللهم يا رب سلمه مثلا، جائز. إما تدعو بما ثبت في السنة ومعها غيرها من الأدعية المباحة، أو يدعو بما يسر الله تعالى له، ثم يقرأ الآيات الواردة في السحر في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر ساجدين. وفي سورة يونس أيضا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، إلى قوله: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وآيات سورة طه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقي. يبقى عندك آيات سورة الأعراف، آيات سورة يونس، آيات سورة طه. وهذه الآيات مع الفاتحة ومع سورة الكافرون والإخلاص والفلق والناس، ولا مانع أن يقرأها على ماء كما نص الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والعلامة الكبير، يعني جل علماء زماننا الكبار، لا مانع أن يغتسل منها المسحور ويشرب منها كذلك من هذا الماء المقروء عليه بإذن الله تعالى. ومن المهم جدا أن يكون المعالج والمعالج عندهما إيمان صادق وثقة بالله وعلم بأن الله مصرف الأمور، يعني لا تلقي بالا للساحر، ارميه خلف ظهرك، لأنك انشغلت نفسك به، انشغلت نفسك بالحاسد، انشغلت نفسك بالساحر، انشغلت نفسك بمن يغتابك ليل نهار، هذا يؤثر في الأبدان ويؤثر في القلب. إلقي أمرك تماما لا تفكر فيه، واشغل نفسك بالاجتهاد في طاعة الله، الخمس صلوات جماعة، أذكار الصباح والمساء، الإكثار من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء خاصة، 100 الصباح و100 بعد العصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال في حرز من الشيطان حتى يمسي، ولا زال في حفظ من الشيطان حتى يصبح، إن قالها 100 في الصباح والمساء. يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر كثيرا من قراءة سورة الفلق والناس ومع سورة الإخلاص، وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى الله جل جلاله يحفظ ويعافي ويصرف السوء عن المسلمين. فهذا السحر يا أخواني من عظيم الجرم، ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. وكما ذكرنا حد الساحر ضربة بالسيف، ضربة بالسيف. وهنا مسألة ألقي عليكم أسألكم فيها، هذه المسألة: هل يجوز التداوي من السحر عند القساوسة والرهبان؟ إيه رأيكم؟ لا يجوز؟ طب ما نفكر شوي، إيه رأيك في السوق؟ دولة كفرة كفار صح؟ طيب إيه رأيك يا أبو حميد؟ لا أنت جزاك الله خير، بتحب النصارى واليهود؟ لا بتحبهمش، أنا بحبهمش، الناس اللي عايشين في بلاد المسلمين نعملهم معاملة حسنة، لكن محبة للمسلمين فقط، الحب والبغض يكون لله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، نص السادة العلماء أنه يجوز للذمي أن يرقي المسلم إذا رقاه بكتاب الله أو إذا رقاه بكلام مباح. أما ما يحدث في الكنائس اليوم من التوسل بعيسى ومريم والشرك بالله فلا يجوز قولا واحدا. أنا رأيت بعض المسلمين يذهب إلى الكنائس، بعض المسلمين يذهب إلى الكنائس للعلاج، هذا يعني نسأل الله العافية والسلامة، ربنا يعافينا وعافيكم وعافي المسلمين أجمعين. لكن ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لامرأة من اليهود كانت ترقي حفصة، فقال لها ارقيها بكتاب الله، وصح ذلك عنه. فنص السادة العلماء على ذلك بأنه يجوز للذمي اللي هو اليهودي أو النصراني، يجوز أن يرقي المسلم إذا رقاه بكتاب الله اللي هو التوراة مثلا، أو رقاه بكلام عربي مباح معروف بدون أن يكون فيه توسل بغير الله أو شرك بالله تعالى أو استعانة بالشياطين أو ما شابه ذلك. أما إذا كان هناك مسألة اللي هي يسميها سائر العلماء النشرة، ما هي النشرة؟ حل السحر بسحر، هل هذا جائز؟ أكثر العلماء منع من ذلك، يقول حرام لا يجوز. وبعض التابعين قال يجوز لأنه معروف وخير. الحسن البصري أنكر ذلك بشدة، وأظن سعيد بن المسيب وغيره كان يقول إنما هو معروف، إنما يريدون الإصلاح، أو إنما يريدون الخير، إنما يريدون الخير. ولكن لا يأتي الإنسان إلى ساحر ليحل السحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأل عن شيء فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد. وفي الرواية الأخرى من أتى كاهنا أو عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا السحر يحل بالرقى الشرعية، والرقية لها شروط حتى تكون صحيحة. رقية بكتاب الله بأسماء الله وصفاته، رقية أن تكون كذلك بالكلام العربي المعروف الفصيح، وإذا كان أعجمي يرقي أعجمي يرقي بلغته ولكن بكلام معروف مفهوم. ولذلك كثير من السلف العلماء ينص يكون تكون الرقية باللغة العربية، خشية أن يدخل فيها كلام في استعاذة بالشرك وبالشياطين وغير ذلك. ومن الشروط أيضا ألا يكون فيها استعانة بالجن، استعانة بالجن أو استعانة بغير الله تبارك وتعالى، لأن هذا قد يجر الإنسان إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. ونسأل الله الواحد الأحد أن يحمينا وأن يحميكم وأن يحمي المسلمين أجمعين وأن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء وشر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظنا وتحفظ المسلمين والمسلمات، وأن تعافنا من كل سوء وشر يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.